قيل هذا مدني ونزل لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل بالكفار إذا تمكن فيهم، فجاءت الآية أن هذه الآية مدنية. وقيل من أولها إلى 50 آية مدني مكي والباقي مدني، والجمهور قالوا السورة مكية، وهذا الذي تدل عليه النصوص، ولا أعرف شيء فيه ثابت، وإنما هذا اجتهادات، لأن الآيات كأن جاءت أسلوب تخاطب أهل المدينة، ما أعرف فيه شيء ثابت. أتى أمر الله، أتى جاء، وأمر الله قضاؤه وحكمه والساعة أو عقابه للكفار، هذا القول الراجح. ولذلك قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فالعرب تعبر عن الشيء المحقق الوقوع بالماضي، يعني أتى أمر الله يعني يجيء أمر الله، لكن لما كان مجيئه محققا عبر عنه بالماضي، كما قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم سيق، هذا فعل ماضي، لكن لما كان هذا محقق ووقع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع. إذن أتى أمر الله يجيء أمر الله، لكن عبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع، لأن الله وعد بذلك والله لا يخلف، فما وعد به سواء فعل أو لم يفعل فهو كأنه فعل. أمر الله هو الساعة على القول الراجح، أو عقوبة الكفار في الدنيا أو عقوبتهم في الآخرة. وقيل أمر الله الحلال والحرام، فلا تستعجلوا مجيئه، وهذا ضعفه كبير المفسرين بدليل قوله يعني ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا، فالسياق يدل على أن الذي يأتي الساعة، ولأنهم كانوا يطلبون مجيئها، أما مجيء الحلال والحرام والأحكام ما كان يعهد أنهم يطلبون أن يأتي الحلال والحرام، وإنما يطلبوا أن يأتيهم بالساعة أو بالعذاب أو أما الإتيان بالحلال والحرام هذا لا يعهد. إذن هذا القول مرجوح. إذن فلا تستعجلوا مجيء القيامة، فإنها إن جاءت الكافر سيقع في ورطة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تنزيها له عما يشركون. إذن هذا دلالة على أن الذين يطلبون هذا الكفار سبحانه تنزيها له اللي هو الله وتعالى وتقدس عما يشرك به الكفار من الأنداد والأوثان ومن معبوداتهم. بعدين خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق لا غيره، فمن أين أن تكون العبادة لغيره وهو خالق السماوات والأرض؟ فلذلك يكثر في الكتاب التنبيه على أن الذي يعبد هو الذي يخلق، وأن الذي لا يخلق لا يعبد. خلق السماوات والأرض خلقا متلبسا بالصدق والحق، وجعل ذلك حق، وجعل نظامها حق، وجعل أحكامه حق، وجعل وعيده للكافرين حق، خلقها بالحق ابتلاء الناس، وجعل هذه السماء المرتفعة وجعل فيها النجوم لثلاث فوائد: تجميل للسماء، ولرمي الشياطين، وللاهتداء بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلناها رجوما للشياطين. معروف. فجعل أيوة ما هي أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره. أيوة. ينزل وينزل. الجمهور ينزل وفي قراءة ينزل الملائكة بالروح من أمره. الروح الوحي من أمره أي بقضائه وقدره وبما أراد على خلقه. ينزل سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة يعني تنزيها له وتقديسا له عما يشركون. بل هو جل وعلا ينزل الملائكة ينزل الرسل بالوحي الروح الوحي. لأن كما أن الروح هي اللي يحيا بها البدن وينتعش فكذلك الإيمان والحياة تكون بالوحي. فكما أن الروح حياة للبدن فكذلك حياة البدن الحقيقية هي الإيمان. فكأن الإيمان بالنسبة للجسم كالروح بالنسبة له. فالذي لا إيمان له كالميت. والإيمان والوحي الذي يأتي بالإيمان ويأتي بطاعة الله فكأنه كالروح. ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي من أمره أي بقضائه وقدره وبتشريعه على من يشاء من عباده. ولذلك قال إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن أن يوحي. كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ينزل الله جل وعلا أو ينزل الملائكة هم المنزلون بالروح بالوحي من أمره. نزولهم من أمر الله وبقضائه. ويقولون أن أنذروا بأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا الله فاعبدوني ووحدوني ولا تشركوا بي شيئا. إذن ينزل الله تعالى الملائكة بالوحي من أمره بقضائه وقدره وشرعه لأجل أنه لا إله إلا هو من أنه أو لأجل أنه لا إله إلا هو فوحدوه واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم قال خلق السماوات والأرض بحق. خلق أوجد على غير مثال سابق السماوات والأرض خلقا متلبسا بالحق لا كذب فيه ولا رياء ولا سمعة ولا الهزل. لا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى تنزه وتقدس عما يشركون أي عما يشرك الكفار به. وهو الذي أرسل الرسل وأوجد الشمس والقمر وجعل السماوات والأرض. هذه القدرة الهائلة من اتصف بها هو الذي يستحق العبادة. خلق السماوات والأرض بالحق متلبسا بالحق لا إله إلا هو تنزيها له عما يشركون. سبحانه تعالى عما يشركون. خلق السماوات خلق الإنسان من نطفة. هنا لما أظهر قدرته وأنه أوجد السماء والأرض وأن الساعة قريب وأنه قادر بين امتنانه على الإنسان وضعفه وأنه خلقه من نطفة. خلق الإنسان من نطفة. النطفة الماء القليل من ماء مهين. بعدين قال فإذا هو خصيم مبين. خصيم فعيل من الخصومة. مبين أعطاه اللسان فإذا تكلم عبر أجمل تعبير وأفهم السامعين كما قال علمه البيان. خلق الإنسان من نطفة ماء قليل وبعدين شيء وشيء فإذا هو خصيم مبين يزبد ويرعد ويتكلم ويكفر بالله ويأتي بالحجج والبراهين، من أين له هذا؟ من رعاه من علقة إلى مضغة، إلى من علقة إلى مضغة إلى إيش؟ إلى عظام، إلى أن تكسى العظام لحم، إلى أن ينشأ خلق آخر. خلقه من نطفة، ماء قليل مهين، فإذا هو خصيم يخاصم. إنما أتيته على علم، وبعدين يتكبر، أنا أحيي وأميت يقول فرعون، وكل واحد يزبد ويرعد ويبين. نمرود هو فرعون. نعم. فإذا هو خصيم مبين لما يريد أن يبينه، لما أعطاه الله من أدوات البيان. وكان الواجب عليه أنه لما خلقه ربه من نطفة يشكر الله ويطيعه ولا يكفر به، ويستعمل هذه المنافع في شكر الله، كما قال لعلكم تشكرون. ما يجعل هذا سبب في الكفر بالله والتكبر والطغيان وعبادة الأوثان عياذا بالله. ثم قال والأنعام خلقها لكم. الأنعام خلقها، أي خلق الأنعام، مشغول بخلقها بالضمير. الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأنعام. وقد تدخل الوحوش بالتبع، كما قال 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. أيوة 8، هذه هي الأنعام. خلقها لكم، أوجدها لأجلكم، فيها منافع، حليب وركوب، ومنها تأكلون اللحم، وفيها تتدفؤون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وتجعلون الخيام والقبب، وتقيكم من الحر والبر. والأنعام خلقها لكم. إذا امتن عليكم بخلق الأنعام، فاشكروه واعبدوه وأطيعوه، واعلموا أن هذا لا يفعله لكم إلا الله تعالى، فقابلوا الإنعام بالشكر ولا تكفروا بالله. الدفء هو ما يتدفأ به من البر، ومنافع من الحليب ومن غيره، ومنها تأكلون. وش ولكم فيها، أي في الأنعام، جمال حسن وبهاء حين تريحون. بعدين قدم الرواح لأنها تكون مليئة الضروع، يعني مليئة الكروش، يعني فتكون بهاءها وجمالها أجمل، فقدم الرواح على السراح، لأن وقت السراح تكون ضامرة وتكون لا حلي لا لبن فيها، ولكن حين تريحون يكون بهاءها أجمل. قال ولكم فيها جمال حسن حين تريحون، حين تأتي وهي مليئة الضروع بالحليب، ويعني مليئة من الأكل، فيكون لها نشاط ولها جمال. وحين تسرحون أيضا لما تخرج وهي للسراح فيها جمال، لكن جمالها وقت الرواح أكثر، فلذلك قدم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل هذه الأنعام أثقالكم، يعني أمتعتكم الثقيلة، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، سواء كنتم ذاهبين إلى الحج أو كنتم ذاهبون إلى التجارة أو غير ذلك. تحمل أثقالكم أمتعتكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، لو لم تكن عندكم هذه الجمال وهذه الأنعام التي تضعون عليها أمتعتكم. إن ربكم لرؤوف رحيم، كثير الرأفة بكم والرحمة، حيث هيأ لكم هذه الأنعام وأعطاكم هذه النعم ولطف بكم وجعل هذا الجمل القوي كيف يذلل للطفل يقوده ويركبه. ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. وخلق لكم أيضا الخيل والبغال والحمير لتركبوها إيش وزين. هنا اختلف العلماء لأنه قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وما ذكرش الأكل. فقال مالك لا تؤكل لأن هذا معرض الامتنان، ولو كانت تؤكل لذكره. وقال الجمهور أما البغال والحمير فوردت النصوص في تحريمها، أنهاكم عن لحم إيش الحمر. والبغل متولد من الحمار فهو يعني مثل الحمار. أما الخيل ففي نصوص صحيحة صريحة على جواز أكلها، وإن كان لإمام أهل المدينة قول لأنه دلالة الاقتران ضعيفة ليست قوية، وهو أنه قرنها بالحمير والبغال وقال إذن قال والخيل والبغال، ولكن دلالة الاقتران ليست قوية. ونحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يدل على أن الخيل محرمة، وكون أنها قرنت بها هذا لا يدل على أنها إيش، ولذلك ذكر إيش هنا قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. نعم. وذكر بعض الأشياء الموجودة فيها فلا يدل على أنه لما سكت عنه أنه هذا حرام إلا بدليل آخر، وإنما ذكر الأشياء المهمة فيها وسكت عن هذا. لكن عرف تحريم الحمور الأهلية بما لا بالسنة لتبين للناس ما نزل إليه. وقد نهى عن أكل الحمر يوم خيبر وأمر بكسر القدور فقالوا نغسلها فقال اغسلوها، والحديث صحيح. بعدين قال ويخلق ما لا تعلمون. هنا وقفة. قال بعض العلماء يخلق ما لا تعلمون من المركوبات كالفيلة وكالدب الإسكيمو وكبعض الدواب التي تركب في أمريكا الجنوبية. هذه الأمور ما كانوا أهل الجزيرة يعلمون أنها تركب كالفيلة والدببة وبعض الدواب الموجودة في أمريكا الجنوبية يركبونها. وقيل ويخلق ما لا تعلمون القطارات والطائرات والسيارات، وهذا في معرض الامتنان. ومما يرشح هذا حديث مسلم والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تتركن القلاص أي النوق فلا يسعى عليها. وهذا الحديث تحقق الآن، سفينة الصحراء وهي الجمال لا يسافر عليها أحد الآن، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، وهذا في صحيح مسلم. لذلك بعض شراح الحديث ما فهموا أن في الدنيا تترك الإبل ولا يسافر عليها، قالوا هذا بين النفختين وإذا العشار عطلة. وقد تحقق الآن في أن أن أن أن أن أن القلاص لا يسعى عليها. ولذلك قال ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات. فالذي يظهر أننا لو قلنا يدخل في ذلك الطائرة والقطار والسيارة وما يستجد من المركوبات لا مانع، لأن القرآن حمال ذو وجوه. ولذلك قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ما فهموا الحديث، والآن تبين أن القلاص لا يسعى عليها، وإنما يسعى بها في السفن، ويسعى بها في الطيران وفي الحماليات التي تحملها، ولا تجد إنسانا الآن يسافر على الإبل في هذه البلاد. ولذلك تحقق آخر هذا الحديث، وهذه معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته كثيرة. إذن هذا، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره. وفي سورة القدر والروح فيها، وفي الرعد يحفظونه من أمر الله. هل الروح في الأولى هي التي في الثانية؟ لا، الروح الثاني جبريل، والروح الأولى الوحي. ينزل الملائكة بالروح، أي بالوحي الذي تكون به الحياة ويستنير به للمسلم طريق النجاة. أما إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، أي جبريل، نعم، نزل به الروح الأمين جبريل على أصح الأقوال. في الرعد يحفظونه من أمر الله، هذه من للعلماء فيها قولان: أن من بمعنى الباء أي بأمر الله، أو من هي بابتداء الغاية يحفظونه، ذلك الحفظ صادر من أمر الله، يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله تعالى لهم بذلك. نعم. يقول: أفضل الصلاة في الروضة أم في الصف الأول؟ الصلاة في الصف الأول الفريضة أفضل. قال: لو يعلمون ما في الصف الأول إيش لاستهموا عليه، ما قال إلا كان يصلي في الروضة، ما استثنى الروضة. لو كانت الروضة مستثنى يقول إلا في الروضة. إذا نسيت السجدة في الصلاة وسلمت كيف أقضيها؟ هذه السجدة إن كان قريب فاسجد، وبعدين تشهد واسجد للسهو، وإن كان بعيد فعيد الصلاة. نعم. هذا يسأل أسئلة عجيبة، يقول: لما يعاقب عندما عصى إبليس ربه، لماذا لم يعاقبه الله في الدنيا مثلما عقب كثير من عصى الله؟ الله أعلم. ما عاقبه في الدنيا لأنه يريد أن يجعل العقوبة عليه كثيرة، لأن عقوبة في الدنيا تخفف العقوبة في الآخرة. لذلك أصابه الكبر وسأل ربه أن ينظره فنظره، ولذلك عنده عقاب. نعم. بعدين يقول: ما الفرق بين ما تفعله النفس من المعاصي وبين ما يأمرها به الشيطان؟ سبق أن قلنا إن فيه أمور هي تسبب للإنسان الضلال: النفس والشيطان والناس والدنيا. النفس أمارة بالسوء، والشيطان لكم عدو، وشياطين الإنس الناس، والدنيا اتقوا الدنيا. إنسان يحب الدنيا فيرابي ويظلم الأيتام ويغش نعم، هذه الأمور مشكلة. هل الشيطان الذي يضل الناس هو واحد، أو الذي أخرج آدم من الجنة، وكيف يكون له المقدرة على ذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولذلك أمر بالتسمية عند دخول البيت، وعند الأكل، وعند دخول الخلاء، وعند الخروج، والاستعاذة من الشيطان، والتحصن بأذكار الصباح والمساء، لأن هؤلاء الشياطين يعيشون معه وهم أعداء لنا. فأمرنا بالتحصين، وجعله لا سبيل له على الصالحين، وعلى المتقين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه. وأمرنا بأننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وجعل الملجأ هو الاستعاذة بالله. الشيطان جسم ويتشكل، يعني يتشكل أكرمكم الله في الحيات والكلاب، وأحيانا يأتي بأشكال عجيبة. والصحابي الذي قتل وهو كان على عرس فرأى حية كبيرة فقتلها فمات، فقال إن بالمدينة جنا أسلمت، فهذه في البيوت انظرها ثلاثا فإن لم تخرج اقتلوها. وفي الطفية والأبتر يقتلان، وبعضهم إذا رأيت لا تقتله حتى تنره، فإذا لم يخرج اقتله في الموطأ وفي غيره. يقول لم يستثني لأن الروضة، لأن الصف الأول كان قبل التوسيع في الروضة، فهل ينتقل حكم الصف الأول إلى التوسعة؟ يا أخي الشريعة تعلم، هذا الدين من الله، يقول سيوسع المسجد لكن يبقى الروضة أفضل. هذا دين، ما لا هذا دين من الله قائم. قال فلان يموت هنا وفلان يموت هنا، وقال تقتل عمار الفئة الباغية، وقال يفعل فلان ويفعل فلان، وقال لعثمان أبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وقال لأحد اصبر فإن عليك نبي والصديق والشهيد، أبين كل شيء. قال حتى إن أحدنا لا يرى المسألة بعد عشرات السنين فيعرفها كما يعرف الرجل الذي غاب عنه مدة، ما بقي شيء إلا قاله لهم. خطب من الصباح ثم صلى الظهر ثم خطب ثم صلى العصر ثم خطب حتى وصل المغرب طول اليوم، ولم يبقى شيء إلا بينه لهم. هذا دين، ما في شيء يخفى على الشريعة. ولذلك الرجل الذي قال له ضحي بعناق لما ذبح شاته قبل صلاة الإمام، قال من ذبح قبل صلاة الإمام فشاته شات لحم وليست شات ضحية، قال يا رسول الله إن عندي ربا صغير وهو في البيت أفأضحي به؟ قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو سكت لكان إيش يجزي عن الناس. ولما زوجه ربه زينب قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فأي شيء خاص يبين. إذن الصف الأول لو لم يكن أفضل لقال الصف الأول أفضل إلا إذا كان في الروضة، ما قال كذا، فيبقى على عمومه. فالشريعة هذه كاملة، بعدين هذا دين، هذا محفوظ، لا ما في شيء يخفى على الشريعة، بين لهم. وقال يخرج من ضي هذا ناس يخرجون من الدين، حذيفة بن اليمان قال هل بعد هذا، قال وفيه دخن، قال وفيه دعاة على أبواب جهنم، قال هل بعد ذلك، قال نعم خير وفيه، وبين كل شيء. قال له الفتنة، قال له يا أمير المؤمنين إنك بينك وبينها باب، قال له إنك عليها لجريء. هل أجر عمرة في الذهاب إلى قباء خاص بيوم السبت فقط أم في كل يوم؟ وهل نقتصر على ركعتين أم تجوز الزيادة؟ أولا قال بعض العلماء السبب الذي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقباء يوم السبت أن المسلمين ما كانوا يجمعون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الناس تأتي يوم السبت لتصلي في المسجد، فإذا جاءت من قباء تخبر بأن شخصا مريض أو أن الناس مختلفون أو في مشكلة فيذهب، فإذا ذهب هناك إيش يصلي في مسجد قباء. ولذلك ورد، ما ورد من صلى يوم السبت، من صلى ركعتين في قباء، من أتى هذا المسجد وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، وإذا صلى ركعتين أو أربعة أو صلى ما شاء لا يضر، لكن عمرة واحدة سواء صلى ركعتين أو ركعات. نعم، وهو كان يأتي كل يوم سبت لكن بعض العلماء قال يأتيه لأن يأتوه هناك يوم الجمعة فيخبروه فيذهب هناك، وهي كأجر عمرة سواء صليت يوم السبت أو الأحد أو الأثنين أو الثلاثاء. لكن الأفضل اليوم الذي كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نمشي فيه، لأنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول جل وعلا لا تقم فيه أبدا، هل يجوز دعوة الناس في المقاهي وأماكن اللهو والكنيسة؟ لا ينبغي دعوة الناس لأماكن الملاهي، ولا ينبغي للطيبين أن يذهبوا لأماكن الملاهي، لكن يذهبوا لأماكن الفسحة، إنسان يتفسح، محل فيه زرع، محل فيه مياه، محل فيه مناظر جميلة، محل فيه ظل. أما يذهب للعب، المسلم ما يلعب، لا، فما لا بعد الحق إلا الضلال. واللعب للأطفال، أما العقل لا يلعب. ولا يجوز اللعب إلا في ثلاثة: مع الزوجة، ومع الفرس، ومع الرمح. هذا يتمرن الواحد فيه، أما غيره فلا. واحد يمرن فرسه ويمرن نفسه في أو مع زوجه لأن تنجب له الأولاد وتعفه، فهذه الأمور معها مطلوبة وتكون بأمور حلال. يجوز أن تعتمر عن والدتك المتوفاة، نعم. يجوز أن يعمل الإنسان العمرة عن غيره ميتا بلا خلاف إن قام بعمرة عن نفسه إن كان مسلما، ويجوز أن يعتمر الإنسان عن الحي لكن خلاف الأولى. الحي العمرة عنه خلاف الأولى، فإن كان أبا أو شخص له عليك منه أو تحبه لك أن تعتمر عنه. وقال كثير من العلماء لا ينبغي للمسلم أن يحدث أكثر من عمرة من مكة. إذا كان في مكة يعتمر، لكن يعتمر عمرة بعد عمرة، هذا ما فعله السلف، لا يعهد هذا. مع كثرة الصحابة لم يعتمر من التنعيم إلا عائشة، فدل ذلك على أنه لو كان جائز أن الفضل في من هو في مكة أن يشتغل بما لا بالطواف، لأن الطواف صلاة، وأنت في مكة فاشتغل بالطواف، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.